আলাইকুম সালাম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা মুহাম্মাদি ওয়া আলিহি আত-তাইয়িবিনা আত-তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদি ওয়া আলি মুহাম্মাদি ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম ওয়া লা'ন আ'দাআহুম আজমাইন। কানা আল-বাহথু ওয়াল কালাম ফিল আনাওয়িন আস-সালাসা আল্লাতী যাকারাহা কুদ্দিস সিররুহ আল্লাহ আল-লা'ব আল-লাগু। জায়েদ أما الله فالبحث بحثه وذكر في طي ما تقدم مجموعة من الروايات والأدلة الدالة على حرمة الله كما استفاده قدس سره، لكن في ذيل حديثه عن الله ذكر بأن الإشكال ليس في الدليل عليكم السلام، وإنما الإشكال في معنى الله المراد من الله، فذكر ثلاثة أمور. قال إن أريد من الله مطلق اللعب فما يمكن أن نقول بأنه حرام، وإن كان بعض الحل لعله يستفاد من كلامه حرمة ذلك، لكن على كل القول شاذ يكون، لأن المعروف عدم حرمة مطلق اللعب، كل ما يلعب الإنسان حرام أي شيء. فلو أريد من الله مطلق اللعب كما هو الحال كما يظهر من الصحاح والقاموس هل هذين الكتابين اللغويين، فهذا ما يمكن أن يصار إليه، لأنه حينئذ فتوى شاذة تكون. وإن أريد من الله خصوص ما يكون عن بطر عن شدة الفرح والكذا، اللي مثلا يصير عندما يصير مقترن رقص يصير هذه الأمور كالرقص عفوا كالضرب بغير الدف، لأن الدف حرام، ذاك احنا نجيب ايه يضرب على الطاست على هذا قد يمكن أن يصار إلى حرمته. فواحد ما يمكن أن يصار وهو أن أريد من الله مطلق اللعب، واحد يمكن أن يصار إذا أريد منه ما يكون عن بطر، وإن أريد به لا، كل حركة مطلق الحركات اللي تكون بداعي غير ماذا عقلائي، لكن منبعث عن قوى شهوانية، هذا أنا فيه تردد. فواحد محسومة قضيته إيجابا، واحد محسومة قضيته سلبا، واحد متردد. هذا تمام الكلام في الله. بعدين انتقل إلى اللعب العنوان الآخر، قال هذا اللعب البعض يرى أنه مرادف علما لله، كما شفنا صاحب القاموس وصاحب الصحاح، لكن يخالف ترادفهما أنهما معا مذكوران بالعطف في الكتاب الكريم في قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لهو ولعب ومقتضى العطف التغاير مو الترادف، فإذا قولهم محكوم قول صاحب الصحاح والقام، إلا أن يجاب بأن اقترانهم إذا افترقا تغايرا، وإذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا كالفقير والمسكين. إلا هذه الدعوة الدعية، وتقول ما دام اجتمعا هنا افترقا، فيصير ذاك بعد حينئذ العطف كما تقول يستدعي المغايرة، اجتمع فراح يفترق في المعنى. على كل حال اللعب هذا اللي ذكرناه قد يقال بأنه يشمل مثل الحركات اللي تصدر من الأطفال، ما من مو منشأ منشأها ليس منشأ شهوانيا زين، بينما له لا تلتذ به النفس مصدر مصدر شهواني. فأكو فرق بين أن الطفل واللي عمره 20 سنة إذا رقصوا، خلنا نقول الطفل حركات لعبية، بينما الصادر من أبو 20 سنة شنو؟ حركات لهوية شهوانية. وبالمناسبة البعض هم ذكر بأنه قد يستفاد ذلك من بعض الروايات، البعض ذكر بأنه العناوين الثلاثة المذكورة في هذه الآية إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بين إلى آخره، هذه تعبر عن مراحل يمر بها كل إنسان، يتدرج بها كل إنسان من الولادة وحتى ماذا عمر متأخر. وجعل لبعض تلك المراحل مدد معينة، مثلا الطفولية 8 سنين، اللي يأخذ شويونة بالكذا هنا يسمونه جوان كذا شنقو مراهق، المراهقة قد تكون شنو 8 سنين أخرى أو كذا، على كل حال احنا 8 سنين أو أقل أو أكثر ذاك مو مهم. جعلوا للعب 8 ولله مثلا شنو 8، يبقى التفاخر والكذا يعني من 24 سنة لا مو معقولة. الإنسان لما يكبر عادة من طفي القوة الشهوية تغلي في ذهنه وجوفه وقلبه شهوة أخرى، يقوم بنى أموال وتفاخر والمرأة الكبيرة ذهب وذن الأمور، لعله هذا هماتية طبع اللي يمر به الإنسان بشكل عام. بل أكو هواية شواذ، أكو هواية أناس شنو ما تعرضهم مثل هذه العناوين. إما في كل المراحل أو في قسم من المراحل، مهذب نفسه بعد مو تفاخر وما أدري كذا، وما الدنيا بايعها أفرض. قال ولعل اللعب، لهنا وصلنا مو ولعل، خلنا نقرأ من أول. واعلم أن هنا عنوانين آخرين، اللعب واللهو. أما اللعب فقد عرفت أن ظاهر بعض وهو صاحب الصحاح والقاموس ترادفهما، ولكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما، ولعلهما من قبيل الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا. ولعل اللعب يشمل مثل حركات الأطفال غير المنبعثة عن القوى الشهوية، وله بينما له ما تلتذ به النفس وتنبعث عن القوى الشهوية. وقد ذكر غير واحد أن قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة بيان ملاذ الدنيا على ترتيب تدرجه، تدرج الإنسان في العمر، وقد جعلوا لكل واحد منها 8 سنين. وكيف كان فلم أجد من خص هذا كله من حيث الموضوع، احكينا من حيث الحكم اللعب شنو، افتهمنا له حرام اللعب شنو، ويقول على أنه اللعب بهذا المعنى. إذا قلنا ماذا مرادف للكذا، مطلق اللعب حرام ميس. هذا الحل يدعى أن اللعب مطلقا حرام، لكن لا يمكن أن يصار إلى مثل هذه فتوى. لعله أراد من اللعب اللعب اللهوي اللهو، دعنا من كونه في اللغة مرادف أو كذا، خارجا اللعب غير اللهو. فإذا أراد الحلي من حرمة مطلق اللعب وإن لم يصدق عليه له وإن لم يكن لهوا فهذا مخالف لما عليه فتوى الأصحاب. ما يمكن المصير إلى حرمته، فتصحيح فتواه بحرمة اللعب لابد أن نقول مبتني على إرادة اللهو من اللعب. هناك نقدر نقول اللهو حرام، واضح له لا؟ لأن الشيخ انتهى أمات إلى اللهو حرام. قال: وكيف كان فلم أجد من أفتى بحرمة اللعب عدا الحلي ابن إدريس على ما عرفت من كلامه، ولعله نطلع نرجع له، واضح تقدمت أي، ولعله يريد الله، وإلا إذا يريد معنى آخر مقابل له الأقوى ماذا؟ الكراهة. يعني كأنه يستفاد من هذه الآية وغيرها عدم محبوبيته، وإلا من حق شخص أن يقول هذه سمت بيد على الكراهة، إنما الحياة أو غيرها من الأدلة. لو كنا لاعبين ما أدري كذا، أكو هاي مادة لعبين لعب موجودة قبل القرآن وفي الروايات، صراحة بالكراهة قد يقال ما موجودة، فحملها على الكراهة بهذا المعنى. وما يوضح هذا المراد اللي قلته انتظرنا بعد قليل الرواية في اللغو، في اللغو انتظرنا. ليس أنه يعني الكلام على كرام أنه قال لعب جميع الأشياء مثلا، ولا صعب؟ لا، وإن لم يرد الله باقي مصر يريد اللعب ما يمكن أن يصار إلى ما صار إليه. أقصى ما يمكن أن نقول بالكراهة، مو أن نحمل كلامه، وكلامه هو شنو ظاهر في الحرمة، أفتى بحرمة اللعب، مو أنه خب. واضح؟ بقى العنوان الثالث اللغو. اللغو يا بشنو يقول اللغو همات به شنو احتماليا، إما أن يراد به طبيعي، هذان الاحتمالان مو معنى أن الشيخ متردد في ذلك، لا يريد يستقصي جوانب البحث، ما الله بعد يسد الثغور، لا تعرض عليه وتقول له لا مو هجي هكذا، يريد يبين كل المطلب. يقول إذا أريد من اللغو، من اللغو اللهو، طب راح يصير نفس الحكم اللي تقدم باللهو. وإذا أريد لا منه مطلق الحركات اللاغية اللي ماكو يعني انبعاث عن قوى عقلائية أو كذا، زين هذا ما يمكن أن نقول بحرمته، أقصى ما يستفاد منه الكراهة، الأقوى الكراهة. ليش سخن نقرأ ونشوف، واضح؟ فإذا الكلام في اللغو يقع بهذا الشكل: إن أريد من اللغو اللهو، طب اللهو تقدمت حرمته بالأدلة المتقدمة، وإن أريد منه، وهذا هم نجيب لك الساعة الآن، نجيب لك الآن ماذا شاهد على أنه شنو اللغو ماذا لهو، اللغو لهو. وإذا أريد من اللغو مطلق الحركات اللي تنبعث لا عن داع عقلائي لا عن داع، هذا المصير إلى حرمته مشكل، فأقصى ما يمكن استفادته هو الكراهة. هسه هنشوف، هنشوف هو هذا اللي أحلت ذاك المطلب المتقدم إليهم أيضا. قال: وأما اللغو فإن جعل مرادف اللهو كما يظهر من بعض الأخبار كان في حكمه. أقول لك وين بعض الأخبار اللي جعلت اللهو واللغو مترادفين؟ قال مثل تلك الرواية اللي الشيخ الأنصاري هواية قلنا كان معجب بما فيها السماع. قال: ففي رواية محمد بن أبي عباد المتقدمة في أبحاث بحث الغناء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن السماع، السماع كناية قلنا عن من؟ غناء. شيل السماع حط الغناء حتى توضح لنا الرواية، أن الغناء في حيز اللهو الباطل. أصلا أكو لهو سأل الآن عنوان اللهو جابه؟ لا. لما راد يستدل الإمام هذه صورة في حي السماء الغناء، شيل أسويها سأتفرد جملة قصيرة. الغناء لهو، خب لازم تبين على أنه هو اللهو حرام، حرام حتى يصير الغناء. بدال ما يقول اللهو حرام الإمام شو استدل؟ اللغو. فهذا متوقف على كونهما مترادفين، وإلا تعال ما يصلح إلا أعيد له واضح بعد. قال أن السماع في حيز اللهو والباطل، أما سمعت قول الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، ونحوها رواية أبي أيوب حيث أراد من ال حيث ونحوها رواية أبي أيوب. خب هنا أنا تقريب الاستدلال بعد واضح، حيث أراد باللغو الغناء وإذا مروا. الإمام إيش فسر اللغو بالآية؟ باللهو والغناء، والغناء وإلا ما تصلح الآية حينئذ دليلا. هو جاي يغني ويقول وإذا مروا باللغو، وإذا اللغو ما كان يشمل الغناء ما له معنى يستدل بالآية. والغناء بعد واضح شنو؟ لهو، بل هو في الرواية في حيز اللهو وال حيث أراد باللغو الغناء مستشهدا بالآية. البعض هنا شنو؟ خب خب هنا الشيخ الأنصاري يعني شنو؟ يعني ايش راح يكتب؟ إذن شنو؟ لا كل شيء عيفة عيفة، لن أخلق حساسية. اللغو حرام لأنه هذه مرادف للهو، والله حرام أو أمات حرام، والآية جبنا. البعض استشكل، هذا أنا مقصودي، البعض استشكل قال هذه ما تفيد الحرام، تقدمت أصلا هي مناقشتها هناك في بحث الغناء دلالة الآية على الحرمة، أقصى ما تفيد أنه شنو أمر أمر أمر غير مرغوب فيه مكروه، أمر يستحب اجتنابه، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، استحباب اجتنابه وكراهته. شوف شلون استفاد الكراهة من هذه، والحال أنه من حقك أن تقول وين يصير كراهة أصلا؟ شلون إذا لم تستفاد الحرمة الكراهة شلون تستفاد؟ ما محبوب يعني مبغوض، ما محبوب مبغوض، ما مستحب يعني مكروه. ترى في القراءة القديمة لعله هيك تلقى، ايه تلقى تلقى، تروح تراجع المعالم او غيرها او الكتب الفقهية او لهذا تلقى شيء ايه نقيض المستحب. احنا شو نقول؟ ما مستحب مو مكروه، عدم المستحب مو معنى مكروه. هذا ساترك بعد اكثر من هذا بعد، هذا كله اذا اريد من اللغوي اللهو. تفضلوا. يعني هو ناقش الآية، الآية صحيح قبل المناقشة، لكن الرواية كلها جاية تطبق على الغناء. فإذا أردنا نحاكم سوف نذهب إلى الرواية وسوف نقول أن حتى الغناء أصلا هو مكروه. خب وعليه الإمام هو جاي يوضح عبارة الآية أو دلالة الآية بأنه غير. أقول أنت دليلك الآية لو دليلك الرواية، الرواية في تطبيقها على الآية زين، فالرواية بيها دلالة على الحرمة، على الحرمة لأنه غناء، نتكلم عن غناء ونحن مسلم لدينا أن الغناء حرام، فهذا مسلم عندنا. وين مسلم؟ وين مسلم؟ والإمام جاي يستشهد. وين مسلم؟ هو جاي يسأله وين مسلم؟ احنا وهاي الرواية انت شنو كاتب الفتوى وتريد تجي هذا في مسألة الغناء؟ احنا نريد من هذا الآية من هذا الرواية نستفيد الحرمة وعدم الحرمة الحرم. صحيح لو لا قوم احنا اذا هاي بعد شنو جايبين الرواية الحرمة حتى الغناء اسأل ان السماعة في حيز الله وخلت حتى هذه إذا اي ولذا قلت بعض من استشكل قال هذه في مبحث الغناء هي مورد بحث ولذا هيك أشرت ما قلت في موردنا في مورد الغناء هي محل بحث هذه فأقصى ما تدل على أنه يستحب أن تتجنب ذلك ويكره ماذا الانزلاق فيه يقال ما كمان اللغو يعني هو مجموع اللهو والباطل. لا سأمضني بعدين خلاف هذا لعله. وإن أريد به اللغو مطلق الحركات اللاغية فالأقوى فيها الكراهة لعله من جهة عدم وجود دليل على الحرمة. بس شلون تصعب دليل على الكراهة؟ فلازم تجيب لك شنو رواية قد واحد يريد يستغلها للدلالة على الحرمة تقول له دلالتها ضعيفة فنتنزل إلى هو ايش قال؟ قال وفي رواية هذه لما تريد تربطها بهذا العنوان الثاني كأنه شنو هذه الرواية يستفاد منها الكراهة بعد ولا هذا يستفاد منها الحرمة بعد خل ليش يقول في الأقوى الكراهة واضح له لا هذه لما جابها بذيل هذه دي غير معناها تدل على من على الكراهة ما تدل على الحرمة ولا هذا دلت على الحرمة بعد ليش يقول في الأقوى فيها الكراهة فالوقوى الحرمة جيد خب خلنا نقرأ ذني الروايتين قال وفي رواية أبي خالد الكابولي عن سيد الساجدين عليه السلام تفسير الذنوب التي تهتك العصام بشرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس ذكر عيوب الناس هذا عطف على ذاك أو تريد تجعلها لا مستقلة فذاك لازم شو تقول وتعاطي ما يضحك الناس من شنو من بيانية اللغو وال شنو المزاح هذه رواية الرواية الثانية وفي وصية هذه الرواية قد يتناقش بأنه ما به دلالة على الحرمة يعني الإمام مو بصدد بيان شنو الآثار الوضعية المترتبة على بعض الأفعال ظن شوف اللي يهتك اللي يقلل الرزق نستجير بالله شنو واحد اثنين ثلاثة لعله ثلاثة حرام اللي يقلل الرزق لعله اثنين حرام واحد شنو مو حرام ممكن له لا لأن الإمام مو بصدد ما قال هو من ذاك الذنب لأنه ذنب من الذنوب تفسير الذنوب التي تهتك العصام بشرب الكذا وشرب مو بيان على أنه مطلقا هذه حرام أو لا جاي أغير شوية بلا مطلقا حرام أو لا لعل الإمام هذه يتعاطى الإنسان من الضحك وذكر عيوب الناس لعله شنو ما اتصف بكونه ذنبا لا كله ما يضحك الناس حتى لو نكتة هاي اللي احنا نسميها نكتة لا متعرضين بها إلى الناس ولا متعرضين هذا قد مو مقصودة الإمام سلام الله عليه فعلى كل حال قد يقال بأن الرواية أقصى ما تريد تثبت آثار وضعية لبعض الذنوب المفروغ عن كونها ذنبا إيه أحسن مو في مقام بيان كون هذا الشيء ذنب بس هو الشيخ الأنصاري يريد يقول شوف اللغو الإمام ايش سمى ذنب جعل لأن يترتب عليه هذا الأثر من هتك ولعله اللغو الذي يترتب عليه هذا الأثر حصة خاصة من اللغو الإمام مو بهذا الصدد الإمام بصدد يقول لك ترى أكو أشياء ذنوب أكو شنو بشكل ما ترى أكو ذنوب تحطم الشخصية عفوا تدخل النار واحدة من عندهم شنو الغيبة شيء يكون غيبة حرام كل غيبة حرام لا أكو غيبة حلال أكو غيبة حلال صحيح له لا فمو بصدد على أنه كل شيء كل غيبة حرام هذه أقرب الفكرة بهذا الشكل خب هذه الرواية الأولى الرواية الثانية وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيضحك الناس فياوي بين السماء والأرض هذا الهوي أقول لك معناه حرام مو دائما الهوي حرام قد يكون هو يفعل شيء مو صالح الله ما يحبه يهوى من عينه يوجب حط شنو شويون العصمة مالته شنو ها المقاومة مالته للذنوب راح تنسلب، لأن يسقط من عين الله مو معنى على أنه حرام. واضح من خلال قراءة الروايات وترتب الآثار هذا واضح. فقد يكون شنو انحطاط المقام، قلة المنزلة، كان رفيع المنزلة صار مثلا شنو حطيط المنزلة مثلا. على كل حال إطلاق ما أكو بأنه كل كلمتين توجب لذلك، لعل تلك الكلمة التي توجب الهوي غيبت، ما كان غيبة، ما كان سخرية، ما كان شنو بهتان، ما كان إيه حتى يضحك الناس. على كل حال عليكم السلام. على كل حال هذا قوله في الثاني الشق الثاني: وإن أريد به مطلق الحركات اللاقية فالأقوى فيها الكراهة. من هذه الروايات شلون يستفاد الكراهة؟ هذا شوية مشكل قد يتأمل فيه، لأن هاي جعيبة روايات تفيد الكراهة أو تفيد الحرمة، وإذا تفيد الحرمة بعد ما له معنى يقول فالأقوى الكراهة. زين، إلا إذا شاهد جايبها على أنه مطلق الحركات، ما أريد الحكم أثبته أن الله هو مطلق الحركات، لكنه ما بيها الآن. الرواية الثانية أن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك، هذا وين سل اللغو، عنوان اللغو، عنوان الكذا، ما أكو يعني شلون جيد هاي إذا هتشي خب، وإلا ما بيها يعني ذيك لا أقل كان بيها، وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو. أما الثانية ما موجود هذا الشيء. المسألة الحادية عشر: الكلام في مدح من لا يستحق المدح أو مدح من يستحق الذم. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر أربعة وجوه لإثبات حرمة مدح من لا يستحق المدح. الوجه الأول قال بالأدلة الأربعة، أو عفوا ذكر دليلا عقليا ودليلا في المسألة الثانية المعونة الظالمين، ذكر بعنوان بالأدلة الأربعة، فذكر بأن العاقل يقبح ذلك، وإذا العقل قبح ذلك يعني استقل بقبحه، فحينئذ شنو الشرع هم يحكم على ضوء تقبيح العقل. ومن الكتاب الكريم قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم. هذا بعد تقريب أن مدح من لا يستحق المدح، بعد أنا ما أكمل مدح من يستحق الذم، مدح من لا يستحقه أختصر. بعد تقريب أن مدح من لا يستحقه ركون، أي وإلا الآية شلون تصير؟ بالله الآية جاي تقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وتغير تقول المدح يصدق عليه الركون إلى الظالم والآية نهت عنه فيكون محرمة. هذا هم من الكتاب. من السنة هم نذكر لك إن شاء الله طائفة من الروايات. الإجماع لعله ما نقدر ندعي الإجماع هنا، هم الشيخ الأنصاري ما ذكر إجماع، وإنما الوجوه الأربعة المذكورة: واحد عقل، واحد كتاب، واثنين سنة. رواية ماذا اللي ذكرها حديث المناهي، والأخرى في عقاب الأعمال أو كذا الصدوق ذكرها. على كل حال سأنا نبوي اللي ذكر الصدوق رحمة الله عليه، فخل نقراهن ونشوف على أن دلالة هذه الأمور قابلة للتأمل أو لا. فإذا ملخص كلام الشيخ الأنصاري أن مدح من لا يستحقه، لا يستحق المدح، هذا حرام طبيعي. اللي ذكر أنه حرام العلامة رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري لما يقرر ذلك بذكر الوجوه معناه مرتضي هذه النتيجة. الوجوه اللي يذكرها للدلالة على الحرمة حكم العاقل والكتاب الكريم قوله تعالى لا تركنوا إلى الذين ظلموا، وروايتان، واحدة النبوي اللي يرويه الشيخ الصدوق والآخر ما ورد في حديث المناهي. لكن هذه قد يقال بأنه كل هذه الأدلة قابل للتأمل، واضح؟ لأنه مدح من لا يستحق المدح، قلت العقل يحكم شنو؟ بقبحة. يعني هسا إذا فرد واحد يدخل طبيعي مو كذب مبالغ، إذا مدح من لا يستحقه بشكل اللي يكون كذب، هذا راح يكون حرام من جهة الكذب، تقبيحة من تقبيح الكذب إذا العقل قبح الكذب. الشيخ الأنصاري هم يرى قبح تقبيح العقل للكذب، اللي هناك أشكلنا إذا تتذكرون، قلنا شنو هسا إذا ما يترتب عليه أثر سيء، ليش هذا؟ أقول قبل مليون سنة كان أكو شنو طائر شنو ذيله قدامه ورأسه ورا، هذا شنو ايش راح يترتب عليه؟ أنت شنو تناذر إذا كان أكو كذا حتى يلزم أن موشي؟ أشكلة بأنه العقل في مثل هذا المورد قد لا يقدح الكذب بهذا النحو. لكن على كل حال كلامنا هنا في مدح من لا يستحق، إذا كان المديح بما ليس فيه أصلا هذا راح يصير شنو داخل تحت عنوان وإذا كان لا مبالغة كما هي الطريقة المتعارفة في مقام المدح، هي الحباية شو تصير كباية مو تشلو لا في مقام الآذي، فحينئذ هذا قبض تحت عنوان الكذب ما يدخل بالعنوان الأول. ليش نقول حرام مدح الآذي؟ شن عقل شلون يقبح؟ بل إذا طبق عليه عنوان آخر إعانة الظالم، أو مثلا هذا شنو ممن يجب فضحه، ممن يجب الابتعاد عنه، ممن يجب ذمه، مبدع في الدين أنت تجي لك تمدحه أنت مأمور بأن تبتعد عنه وتذمه، تجي تمدحه راح يكون شنو بهذا العنوان حرام، فيقبح العقل بعنوان بهذا العنوان يكون شنو قبيحا فيقبح العقل. على كل حال بالعنوان الأولي يمكن أن يتأمل في تقبيح العقل لمدح من لا يستحق المدح، بل عنوان آخر انطبق ذاك شيء آخر. هذا بالنسبة إلى، وأما بالنسبة إلى الآية، أصلا الآية ما لها ربط بالمقام، تقول لا تركنوا إلى، يعني أنا لما أمدح هذا الظالم شنو هذا يصدق أنه ركون إلى الظالم؟ كيف يصلح ركون إلى الظالم؟ كونه ركونا مشكل، واضح؟ وإلا إذا كان مجرد المدح يعد ركونا إلى الظالم زين، راح يكون حينئذ شنو مدح الظالمي، يعني حتى لو كان مستحق همات يكون مدحه حرام مو مدح من لا يستحق. إذا كان مدح الجائر من دون صدق الركون هذا إذا كان حرام، عفوا من دون أن شنو إذا كان يصدق عليه الركون، عفوا إذا كان مدح الظالم أو مدح الجائر اللي لا يستحق المدح ركونا رمو خب حينئذ حتى لو كان شنو مستحقا هم ما لازم تقول لا تقول جاء مدح من لا يستحق الظالم الذي لا يستحق، مدح الظالم بأي شكل من الأشكال مجاز وإن كان مستحقا لأنه ركونه، لا تخصص هذا المدح فيه. وأما الروايتان فعندما نذكر إن كان هناك تعليق ذكر، فإذا العاقل والآية يمكن أن يناقش في دلالتهما. قال المسألة 21 مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم، ذكره العلامة في المكاسب المحرمة، والوجه فيه واضح، وجه الحرمة واضح. ليش؟ من جهة قبحه عقلا. العقل يقبح ذلك اللي أشكلنا، قلنا على أنه بعنوان الأولي أيضا يقبح إذا لم ينطبق عليه عنوان آخر، معونة الظالم أو ميل إليه أو تقوية الظالم إهانة المظلوم. ويدل عليه من الشارع الكتاب قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وعن النبي هذا ما تقدم، وعن النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه الصدوق من عظم صاحب الدنيا وأحبه طمعا في دنياه سخط الله عليه، وكان في درجته مع قارون في التابوت حسب الله. إذا واحد إجا مدح شخص لا يستحق المدح، هذا حينئذ أصلا هو تعظيم شخص من خلال المدح مو رغبة فيه وطمعا، مو أنه هذا هل يكون حينئذ محرمان يكون مستحقا لأن يكون في درجته مع قارون في النار؟ هذا همات شويون مشكل. هذه أقصى ما تدل على أنه حرمة تعظيم الظالم طمعا في أمواله. احنا هذا بينه وبين هذا العنوان تعظيم الظالم طمعا في دنياه وأمواله، هذا بينه وبين العنوان اللي احنا جايين مدح من لا يستحقه عموم من وجه، لأن قد يمدح إنسان هذا لا مو طمعا ولا يريد يقترب من عنده وكذا، وقد شنو يطمع فيه ولا يمدحه، وين ما يقعد يحجي لي مرته وين ما تحجي عدها سلطة زين، وقد يجتمعان. واضح فيما كانت النسبة بينهما عموم من واجه، ما يمكن إثبات الحرمة للملازم لأنه ثبتت الحرمة لمن؟ واضح له لا؟ يعني مثلا أفرض مثلا ماذا إذا ما صلى وراء شخص موجود في المسجد إمام المسجد، دخل وصلى فرادة، نقول صلاته حرام لأنه هدكم على كيفك. بين هذا وبين ذاك عموم من واجه، قد يجتمعان كما إذا أوجب الهدك وقد لا يجتمعان. ذاك المأموم شنو الإمام شنو السيد الإمام رحمة الله عليه، السيد الخوي رحمة الله عليه، أنا أجي لما أصلي وراه خصوصا المأموم محمد جنن يستلزم الهاتيك ليقولون شوف هذا الغافل الضعف خطية يخسر ثواب الجماعة، ما يقولون هاتيك ويختلف هذا، فإذا ما نقدر نقول دائما شنو هاتيك. وتريد من الحرمة الثابتة للهاتيك تنتقل إلى حرمة هذا الفعل الصادر، ليش ما يمكن؟ لأنه بين هذين العنوانين الهتك وهذا عنوان الآخر عموم من واجه، وفي العموم من واجه كمل أنت بعد المقولة اللي ذكرتها. وفي النبوي الآخر في مدح في حديث المناهي من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا كان طمعا فيه كان قرينه في الدنيا، وهذا همات دال على حرمة مدح السلطان الجائر، مدح اجتمع مع موردنا في أنه مدح. هناك التعظيم ما تقول التعظيم يمكن أن يتحقق بالمدح، لكنه هذا المدح هنا وصف بماذا حتى استحق الحرمة؟ وصف بأنه شنو وتضعضع له طمعا فيه. أما إذا لم يكن طمعا فيه لا، فحر أقصى ما يدل عليه الحديث حرمة التعظيم حرمة المدح ماذا؟ تعظيما للسلطان طمعا في ماله تحصيلا لرضاه تحصيلا للمكان عنده، أما مجرد المدح فهذا ما يدل على حرمته، ملازمة ما موجودة. والنكتة واحدة مع المناقشة الأولى أن بين هذين العنوانين، العنوان المأخوذ في الدليل وهو هذه الرواية، وبين العنوان المأخوذ في المطلوب إثباته وهو حرمة مدح من لا يستحق المدح، بين العنوانين عموم من وجه. وهذا كله بغض النظر عما إذا في مورد المناقش، بغض النظر عما إذا انطبق على المدح عنوان آخر يستحق، عنوان آخر يترتب عليه الحرام الحرمة كالكذب. مدح أصلا هو هذا كله ذم، مدحه تقول هذا صاحب الصفات الكذا كريم هو أبخل البخلاء أبو جعفر المنصور معروف بال دوانيقي، هذا شلون تجي تقول كريم؟ هذا إذا مدحه الإنسان حرمته مو من باب عنوان مدح من لا، بل من جهة انطباق عنوان الكذب عليه، والكذب حرام. أو عناوين أخرى قلنا معونة الظالمين كذا إذا انطبق. وقد ورد خب الشيخ الأنصاري تعليقته ما يناقش الروايات، لا يقول مقتضى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح، يجي يدفع هذا الثاني، وأما لدفع شره ذاك أخو أصلا شنو واجب، ذاك لا مباح ولا حرام فضلا عن حرام، واجب يصير. ليش؟ لأن من مقدمة الواجب أفرض شنو يحفظ نفسه، لازم يدفع شره. والشاهد على ذلك سشلون هذا شاهد ما أدري، وقد ورد في عدة أخبار أن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم، هذا أقصى ما يدل على أنه شنو يجوز. إذا ردنا نجيب حكم تكليفي يستفاد لاتقاء الشر، شو نقول واجب يستفاد من الرواية؟ أقصى ما هناك جائز إذا ردت تستفيد. أي فهذا جايب الشيخ السشينو إلا للدلالة على أنه ترى بعض الأوقات قد يكرم شخص لاتقاء شره، هيك الموضوع لإيصال فكرة الموضوع مو الحكم، واضح إن شاء الله. قال هو كانوا بالأخير النتيجة عنده أنه ما ناقش العلامة، ما ناقش العلامة، ما ناقش الروايات، ما لا مو قد هذا إضافي قد، وأما لدفع يعني مقتضى المقابلة قد يقول لك شنو يريد يدفع هذه الحصة، يجي يقول لك على أنه ترى يابا ترى أكو في موعظ الموارد مو حرام بل واجب، هذا قد يكون هذا مقصود الشيخ الأنصار، واضح شيخ مهدي؟ اي مو يريد يخصص في حصة يعني مو يسوي الأقسام شنو ثلاثة، واجب هذا الأخير وحرام اللي طمع، ومو حرام إذا مو طمع، مو واضح من تعبيرها. جيد. المسألة الثانية والعشرون معونة الظالمين، هنا ثلاث أبحاث يمكن أن يعني ثلاث أسئلة يمكن أن تطرح نفسها علينا. واحد أنه شنو حكم معونة الظالمين؟ معونة الظالمين شنو حكمه؟ حرام؟ جائز؟ واجب؟ خو ما نقدر نقول سليش نطوخها، أي حرام أو جائز، هاي معونة الظالمين. اثنين السؤال الثاني اللي يطرح نفسه وهو أنه أعوان الظلمة إلهم حكم، يعني من صار من في عداد أعوان الظلمة هذا راح يكون فاسق، يعني إعانة الظالمين بما يصدق عليهم أعوان ظلمة حرام أو لا، شنو حكمه؟ ثلاثة إذا واحد يريد يعين الظالم في أمر ما يرجع إلى الظلم، قال له تعال ابني لنا مدرسة للأطفال، تعال صلح سيارتنا أبويا، احنا عندنا قوة بالبلاط، بالنتيجة شنو سياراتنا هليكوبتراتنا ذن الكذا، هذا ذول العمال والمهندسين والدكتور الدكاترة الأطباء وغيرهم اللي يتعاطون مع الظالمين في أمور لا ترجع إلى ظلمهم، هذا جائز أو لا؟ إذا انطبق، إذا رجع إلى ظلمهم كان إعانة على الظلم، هذا شنو؟ معونة الظالمين، السؤال الأول. وإذا ما عاونهم لكن عد من أعوان الظلمة بشكل سمي طبيب الخياط، هذا يدخل تحت السؤال الثاني، أعوان الظلمة. أعوان الظلمة مو إلا بالظلم، إذا بالظلم خير معونة الظالمين، السؤال الأول صار. السؤال الثالث لا، بلا أن يصدق عليه لا معونة الظالمين، ما جاي يعين بالظلم، ولا أنه يعد بفعله هذا من قصر يبني، جاب شخص مهندس مؤمن يريد قال له تعال اشرف وبعدين روح وين ما تبي، هذا السؤال الثالث. هسه أما السؤال الأول معونة أخو، هذا بعد هسه ما يصير واحد يتوقف به ويقوم يمنمن يسوي معونة الظالمين تريد في ظلمهم، ما يكون شو اسمه ها مو معونة الظالمين شو يريد من عنده؟ السؤال الأول قلنا في ظلمهم، وإلا هذا معونتهم في غير ظلمهم، هذا الثالث، هذا بعد بالأدلة الأربعة يمكن أن يقال. وأما تفضل معونة والإعانة والتعاون، إعانة وتعاون في تاني، بس يعني معونة مرادفة الإعانة والتعاون، يعينه يعين الظالم، ما احنا بنا الإعانة ناقشنا أي سيدنا الجليل هناك كان دليل على أنه يقول ولا تعاونوا على الإثم، ما يقول إعانة على الإثم حرام، يقول تعاون على الإثم حرام. أما هنا إذا قال لا الإعانة على الظلم حرام، إذا الدليل قال لك الإعانة على الظلم حرام، بعد تقول له سبحانه وتعالى تقول له لا أنت مو بذيك الآية قلت ولا تعاونوا، ما قلت إعانة، هذا إحنا نريد هنا نستفيد معنى آخر. إيه هناك عام ولا تعاون على الإثم، مو قصة الظلم، لا أي إثم كان أريد نطبق على بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرة، ينطبق أو لا؟ نقول خل آية تقول ولا تعاونوا، انت لما ما قاصد ان ذاك ما تتعاون ويا في عصر الكذا لجعله خمرا، تعاون ما يصدق، اعانة يصدق على بيعك نمشيها كنا السيارة العجلة، واضح له لا؟ اما هنا لا، احنا نريد قال خب هذا بالنسبة الى هذه التساؤلات الثلاثة. خب نجي هسا الشيخ الانصاري يذكر ان الادلة الاربعة قائمة على حرمة المعونة، معونة الظالمين، السؤال الأول. من العاقل إيش لازم نقول؟ نقول العاقل كما يقبح نفس الظلم من هارون الرشيد يقبح معونته على ذلك، واحد يعينه مات هذا أي حرق، العقل يقبح ذلك لأن المناط عندهم واحد ما يحب صدور الظلم وتحققه في الكرة الأرضية، يقبح يعني ما يحبس، أنا تعبيراتي قد لأن ويا العقل لما نتكلم عن العقل لازم نجيب القبح والبغ إيه ذني تقبيح وتحسين إيه، فأخاف سبق لسان. هذا بالنسبة إلى العقل. وأما الكتاب خب آية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا اللي تقدمت خو هناك ناقشناها، لكن في معونة الظالمين جاي تقول ولا تركنوا إلى التركنوا، يعني لا تميلون المن الى الظالم، زين هاي تدل على اذا الميل الى الظالم الآية تجنبني عنه وتحرم علي، فبلا اولاء اعانته، الميل الى الظالم اذا كان شنو محرما بالآية ما هو اشد منه بالاولوية بعد، زين وإذا شنو إذا هذا إذا أريد من الركون الميل، أما إذا تقول أريد من الركون لا الدخول معهم في ظلمهم، خو هذا ما راح يصير دخول أنت لما تطي العصاية ما الله يضرب كذا أو الصوت أو السيف يضرب عنق شخص، خو هذا بعد همات ركون دخول معهم في الظلم. تبقى آية ولا تعاونوا على الإثم اللي تقدمت فيما سبق، هذه ما يمكن أن نستند إليها لأنها تدل، يعني هنا نجيبها نطبقها ما نقدر، لأن أقصى ما تدل على شنو أحسنت المفاعلة. هسه احنا هنا لا نريد على أنه يقدم له الصوت، مو يأخذ الصوت اثنيناتهم يضربون يأخذ واضح شنو سخو مقصودي. فإذا ذيك الآية ما يمكن الاستناد إلها، هذه الآية تتمة الحديث إن شاء الله إلى يوم الاثنين بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.